بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. باب قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اكبر الكبائر الشرك الاشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. فيه مسألة. نعم، هذا الباب في بيان يعني بعض صفات الله تبارك وتعالى والتي هي صفات كمال، يعني من صفات الكمال وأنه يجب الإيمان بها، وأنها يعني صفات قائمة على النحو الذي يعني يقوم بالله سبحانه وتعالى، والله لا يصف نفسه إلا بصفة الكمال، وأن هذه ليست من صفات يعني النقص كما يعني نفاها أو تأولها معنى التحريف حرفها يعني كثير من ينسب الإسلام. فأولا قول الله تبارك وتعالى: فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إلا همزة هنا أفأمنوا مكر الله، هذه همزة الاستفهام الإنكار، ومكره سبحانه وتعالى يعني تدبيره في الخفاء لأعدائه من الكفار والمنافقين، وهذا تدبير الله تبارك وتعالى بالخفاء بالسوء من صفات المدح، فإن المكر يعني فيه مكر سيء كما قال جل وعلا: ولا يحيق المكر السيء الا باهله، وفي مكر حسن اذا اتصف به يعني المخلوق يمدح عليه كما قال النبي: الحرب خدعه لست بالخب، قال: لست بالخب ولا الخب يخدعني. فالمكر بالعدو الذي هو عدو شرير وماكر، المكر به هذا من صفات المدح في المخلوق، وبالنسبة لله تبارك وتعالى تدبيره يعني لأعدائه بما يعني لا يدركوه ويحسوه حتى يفاجئهم يعني نقمة الله وعذاب الله تبارك وتعالى، ويأتيهم العذاب من حيث لا يحتسبون. فقول الله تبارك وتعالى لهؤلاء يعني الكفار المعاندين الماكرين ب يعني رسلي: أفأمنوا مكر الله، يعني تدبير الله تبارك وتعالى لهم الخفاء بأن يهلكهم وأن يعذبهم في الدنيا وأن يقربهم إلى يعني عذابه في الآخرة، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالذي يأمن مكر الله يعني تغييره سبحانه وتعالى وتدبيره يعني الخفي لأعدائه إلا الخاسر، الذي لا يعني يقدر يعني عقوبة الله تبارك وتعالى له وتدبير الله تبارك وتعالى له في الخفاء من حيث لا يظن ولا يحتسب، هذا الخاسر الذي يفعل هذا. والآية الثانية قول الله تبارك وتعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط اللي هو اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى، فإن رحمة الله عز وجل بعباد الله تبارك وتعالى المؤمنين قريب، فالقنوط من رحمته هذا لا يتأتى إلا من الكفار الظانين بالله ظن السوء، وأن الله تبارك وتعالى يعني لا ينصر عبده ولا يكون معه، والحال أن الله تبارك وتعالى ناصر عباده المؤمنين، وإن كان يعني قد يدال عليهم في هذه الدنيا، لكن الغلبة تكون لهم سبحانه من الله سبحانه وتعالى. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله. نعم، الشرك بالله كبائر هي عظائم الذنوب، الشرك بالله واليأس من روح الله، روحه رحمته سبحانه وتعالى، ومن رحمته نصره لعباده المؤمنين سبحانه وتعالى. فالقنوط واليأس من رحمة الله من أعظم الكبائر، وقد تكون هذا طبعا تتأتى من الكفار، فالكافر يعني يأس من رحمته سبحانه وتعالى، وإذا حصل لأهل الإيمان يعني يأس من رحمة الله يكون هذا أمر عظيم من كبائر الذنوب، أن يعني يأس من رحمة الله، ولا يأس من رحمة الله يعني يأس كلي إلا الكفار، أو لا يأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. وجاء في قول يعقوب لبنيه يا بني يذهبوا فتحسسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله يعني من رحمته إلا الله، يعني لا ينقطع رجاؤكم في الله تبارك وتعالى، وأن تجدوا أخاكم يوسف وإن طال الزمن يعني على فراقه ما تيأسوا أن يعني ينيلكم الله تبارك وتعالى من رحمته وتعثروا على يعني أخيكم. نعم. والأمن من مكر الله. نعم. وعن ابن مسعود قال الأمن من مكره يعني أن يظن أن الله تبارك وتعالى لا يغير ما به، وأن يؤاخذه الله تبارك وتعالى على حين غرة وغفلة منه، وظن أن الله معه وأنه لن يغير به ثم يغير الله به. فهذا شعب الكفار أنهم يعني أمنوا مكر الله، مكر الله أن تدبيره سبحانه وتعالى يعني في الخفاء فيما خفي عنهم ليهلكهم سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله رواه عبد الرزاق. نعم، كل هذه من أكبر الكبائر، أكبر كبائر الذنوب، لكن قد إذا جاوز في الحد واتصف بها العبد المؤمن ممكن أن يخرج يعني من دين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال فيه مسائل تفسير آية الأعراف. نعم. ثانية تفسير آية مكر الله. نعم. ثانية تفسير آية الحج. نعم. ثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله. شدة الوعيد في من أمن مكر الله. وعلى كل حال هذا يعني لا يكون على هذا الصورة إلا الكفار الذين يفعلون ما يفعلون، وهم يعتقدون بأن الله لا يغير هذا كما يقول الكافر، ولا يرجع في العرب إن لي عنده الحسن. نعم. الرابعة شدة الوعيد في القنوط. في القنوط رحمة الله، وقت القنوط هو اليأس من رحمته سبحانه وتعالى. الله يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، يعني اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى، كان رحمته بموعوده يعني في الدنيا أو يأس من موعوده في الآخرة، هذا الكافر هو الذي يعني قطع عمله في ذلك، من مؤمن لا يأس من رحمة من روح الله. نعم. يعني جاء في الحديث من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يعني يجعل بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وجاء أن قتل النفس دون الشرك بالله تبارك وتعالى، ويكون الجمع بين هذا وهذا أن من قتل نفسه يأس من روح الله أو كافرا بالله تبارك وتعالى فهذا خلاص يكون مخلد في النار، وأما من قتل نفسه كنوع من العجز على تحمل الألم فإنه يعني ممكن أن يكون ماله بعد ذلك إلى الجنة، وإن كان يستوجب العذاب لكنه لا يخلد فيها خلود الكفار يعني الكافرين بالله، كما جاء بأن رجل أسلم وهاجر وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصابته جراحة في موقع من المواقع، فجزع فأخذ مشاخص وقطع يعني شرايين اليد وظل ترك نفسه ينزف حتى مات. وعلم أنه كان قد آمن وهاجر وجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه قتل نفسه اليد جزعا من آلام الجراحة التي يعني جرح به. فرآه أخ له يعني في النوم ورأى أنه قال له ما صنع الله بك، فقال له يعني غفر لي، يعني أن غفر لي بهجرتي وجهادي مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه هاجر مع النبي وجاهد معه. ورأى مغطي يديه فقال له لما تغطي يديك؟ فقال قال لي الله تبارك وتعالى يعني لن نصلح لك ما أفسدت يدك، أنت اللي أفسدته يدك. فقص هذه الرؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له رأيت عن صاحبي وأنه كان منه كذا وكذا. فالنبي دعا له، النبي دعا له وقال له اللهم وليك ولي يديه فاغفر، يعني كما غفرت له فاغفر يديه كذا، قال ولي يديه فاغفر. فهذا قتل نفسه عجز عن تحمل، يعني لا معلم انه كان مجاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم والرسول وقد هاجر اليه، لكن لجزعه. فيبدو ان مثل هذا الذي يقتل نفسه وهو على حال من الايمان ولكن للجزع فقط عن تحمل يعني الام الجراحه او المرض، ممكن يكون مآل الجنه والله اعلم. اما من قتل نفسه يأس من رحمة الله وسخط وتسخط على الله تبارك وتعالى، فهذا يمكن يكون هو اللي يصدق عليه الحديث من قتل نفسه بحديدة فهيذ بيده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. والله تعالى أعلم.